عم الناس تتلم عليك ما تتأخر ده ما فيش مبدأ ولا دم واحدة واحدة أول واحدة بس ماشي احلى امين خطاب ولا ايه عمام قد يا غمري ويا غالية بنت الغالية ويا نجمة في السماء عالية خطفت بالقرش يا عم الناس تتلم عليك ما تتأخر فكك من كلمة اخويا وشغل البويا واللي ما حار ويا غالية بنت الغالية يا نجمة في ساعة ما أمجد أحلى أمين في الدنيا الحصر خرب الدنيا دي يا جماعة أغنية حصر يا جدعان ما حدش اتأخر واللي محار والشخار محطوط وسط الاقسام عمو اللي كمان مغدور بيا حرب وضرب وجرم ومط محطوط وسط الاقسام عمو اللي كمان مغدور بيا حرب وضرب وجرم مط مطويهم ماشي مطويهم بتقطع فين ماشي واحدة واحدة ماشي مش قادر